قال أنس: أنا وغيري شاهدت في الحجر أثر أصابع قدم إبراهيم وأخمص قدمي على الصخر. قال قتادة: ولكن بعد ذلك الذي حدث وقديما كان الناس يمسحون على هذا الحجر بأيديهم، فتآكل مع الاستمرار والزمان مكان أثر القدم، ولم يبقى ظاهر إلا ما لا يكاد يذكر. وقال قتادة: أمروا بالصلاة إليه لا بمسحه. ومعنى ذلك أن مسح المقام ليس من الشرع ولا من السنة، وهو بدعة لم تحدث زائد عما شرع الله ورسوله من الصلاة عند المقام. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وتلا هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اختلف نزيد: أولا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. عهدنا أي أمرنا اسم إبراهيم وولده إسماعيل بتطهير البيت. قال ابن كثير: ما عديت عهدنا بإله إلا إشارة إلى أن معناها تقدمنا إلى إبراهيم وولده إسماعيل وأوحينا إليهما أن طهرا بيتي. وطهارة البيت هنا أن يطهر من الشرك والأوثان والأرجاس وقول الزور وكل ما يمسه قولا أو فعلا، فالحرام حرام وهو في بيت الله أشد حرمة، والطاعة طاعة وهي في بيت الله أكثر أجرا وثوابا. أن طهر بيتي بلا إله إلا الله من الشرك الذي أحدثه بعد إبراهيم وإسماعيل المشركون. أن طهر بيتي للطائفين، والطواف معلوم وهي عبادة لا تكون في أرض ولا مكان، ولا تجوز في أرض ولا مكان إلا هنا عند هذه البنية المقدسة عند الكعبة المشرفة، يطاف بها من جميع جهاتها ابتداء من الحجر الأسود إلى نهايته سبعة. تفضل. هنا لم يتضح بعد الكلام على مقام إبراهيم. طيب. لأننا إذا قلنا المقام هو مكان وإقامته أو محل إقامته، وهنا إذا قلنا اسألوا بس لا تعطيني درس. اسألوا بس بلاش درس. اسألوا بس. لما تريد تعمل درس الحرم واسع. ماله؟ فلا يتأتى ذلك. طيب. وإذا قلنا على الرواية الأخرى التي ذكرتموها وهي جميع البيت يتأتى ذلك. خلاص انتهيت؟ قلت لك اسألوا بس لا تعطينا درس. الناس لا لا بس اسألوا بس. اسمع يا جماعة. اسمع طيب معلش عرف سؤالك. أنا رويت لكم يا إخوان أن قيل عن المقام هو البيت كله. وهو المناسك كلها، وهو الحجر، وليس هناك قول رابع. الرواية أن المسجد كله مقام هي رواية لعبد الله بن عباس، وقول الصحابي في حد ذاته ليس بحجة، وأمرنا برواية الصحابي لا بقوله. وقد أجمع علماء الأصول على أن الصحابي حجة في روايته ليس حجة في قوله، لأن الصحابة يجتهدون واختلفوا كثيرا، وعند الاختلاف المرجع إلى الله والرسول. يا أيها الذين آمنوا إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير من الخلاف وأحسن تأويلا، أصح وأصدق وأوقع على الحقائق. ثم ابن عباس اختلفت الرواية عنه، مرة قال الحجر، ومرة قال الحرم كله، ومرة قال المناسك. والروايات الأخرى أيضا عن من هم أصغر مقاما من ابن عباس من التابعين، سعيد بن جبير، الحسن البصري، لو لم نجد إلا أقوالهم لما كانت حجة ولا عمدة ولا التفتوا إليها. ومع ذلك بما أنهم اختلفوا أمرنا الله عند الخلاف أن نرجع إلى الله والرسول. جئنا إلى الله فوجدنا الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقال هؤلاء المقام كما قلنا، قلنا نعم. إذا نرجع لمن عليه أنزل القرآن وكلف بالبيان، إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليه. والقرآن له أصول، فمن تجاوزها يكون متلاعبا مفسرا بالرأي. ومن أصول القرآن وتفسيره أننا نفسر الآية بالآية، فإن لم نجد فبما صح وثبت عن رسول الله. جئنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدناه عندما انتهى من الطواف ثلاث طوافات في حجة الوداع، وهو آخر طواف كان له وآخر حجة له، وليس بعدها عمل آخر. طاف سبعا وصلى عند المقام حجر إبراهيم. في حجة الوداع طواف الأول طواف القدوم، في طواف الإفاضة طواف الزيارة عند نزوله من عرفة، في طواف الوداع حينما ودع مكة وعاد إلى المدينة المنورة مهاجره والمكان الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، ثم خلف الحجر بالذات، ثم حينما وقف وصلى الركعتين ما صلى وسكت، قال أفعلوا ذلك، هذا معنى كلامه وفعله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تلاوته لهذه الآية الكريمة، نعم، عندما وقف عند الحجر يبقى ما معناه؟ أفعل ما أفعل امتسارا لأمر ربي لي والمسلمين، واتخذوا عند نعم تمام، هذا القول والفعل هي ركعتين. فإذا إيش حصل؟ فكان قول رسول الله وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الحكم والفيصل الكامل فاصل بين النزاعات والخلافات. ونحن أمرنا إذا حدث نزاع بين الصحابة بين المسلمين بين الأئمة، من نحكم؟ صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. إذ نحن مأمورون بطاعة الله ورسوله. واتخذوا من مقام خلاص وما علي إذا لم تفهم الموضوع ما له علاقة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي وأوحينا أي أمرنا إبراهيم إسماعيل أن طهر بيتي، خلاص أن طهر بيتي، خلاص قلت لك كفاية، إذا ما اكتفيت لما ننتهي تعال لي، أنت رجل تريد وأن طهر بيت العالم استفاد، خلاص أنت لسه ما استفدت يا جماعة، لسه نعم الكل استفاد، بلاش شوش على الناس في بيت الله، هذا يبغى لك فهم واحدة، أو يجي شرطة ياخذه ما عاد إلا هذا حتى ما يشوش على المسلمين. في شرطي هنا؟ أنا عالم متحرج من الأزهر، معلش وعهدنا إلى إبراهيم، معلش خذوا اللي عندك، خذوا هذا الدرس ليس بس خاصا، وعهدنا وعدوا وعهدنا أن أفهم العالم كله أنت أعلم مني، أنا أقول ما أقول أعلم منك، أنا أعلم، لكن أنا لست مجادلا ولا باحثا، أنا أريد كيف نصلي خلف المقام؟ طيب ما دام ان الروايه التي تقول خلف الحجر كيف يتاتى للمصلين؟ طيب طيب طيب طيب طيب وجميع الناس كيف يتاتى؟ طيب طيب انا افهم المقام عفوا بالكم كيف هذا؟ كيف لله هو المقام؟ خلاص خلاص خلاص يا شيخ. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين، يقول الله تعالى آمرا إبراهيم وإسماعيل. خلاص خلاص خلاص خلاص. طيب بارك الله فيك على راسي. خلينا نكمل الآن وبعدين ذكر أنا وياك. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، طهراه من الشرك، من قول الزور، من الأوفان، من الأرجاس، من النجاسات، طهراه بلا إله إلا الله من الشرك. هنا قال معلش معلش هنا قال المفسرون، هل معنى ذلك أن الكعبة كانت مبنية قبل إبراهيم واتخذت كما اتخذت بعده مكانا للأوثان والأصنام والشرك؟ قالوا الآية تحتمل ذلك. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، يحتمل طهرا بيتي مما كان فيه قبلك وفي هذه البقعة، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، معناه كان للبيت مكان سابق ومتبوأ سابق ومكان معلوم ومكان معروف، فألهم الله إليه إبراهيم فعاد إليه. وهذا قول قاله أهل التاريخ والسير، وأن الكعبة بناها آدم عليه السلام، وحين طاف بها وقد جاءها راجلا من الهند حيث نزل من الجنة، وحواء نزلت في جدة، الذي قال نجوم أسماءها جدة كونها اسم جدتنا حواء، وتعلمون أن هناك ما يزعم أنه قبر لها. طاف بالكعبة بعدما جاء من الهند، فقالت له الملائكة يا آدم لقد طفنا قبلك بهذه البنية المقدسة بألفي عام. ثم بعد ذلك حدث ما حدث لكل أديان وفي كل الملل ومع كل أنبياء، جاء من ضل وأضل فغير دين التوحيد بعبادة الأوثان كما فعل العرب بعد إبراهيم وإسماعيل عندما حولوا دين إبراهيم إلى عبادة الأصنام. وحين دخل صلى الله عليه وسلم إلى مكة ماذا صنع؟ وجد في الكعبة عشرات من الأصنام، وجدوا إبراهيم بالأزلام فكسرها صنما صنما وحجرا حجرا، ثم دفنها في حوالي الكعبة. أحد الدجاجلة من أدعياء الإسلام في مصر قال يا ليت متى يصح لنا أن نحفر على هذه الأصنام ونخرجها ونتخذ منها متحفا. وقال ضال آخر كم نتمنى أن لو عرضت الكعبة على السواح ليرونها ويرون آثارها، يريدون أن يفعلوا ما فعلوه ببيوت الله في بلدانهم وعواصمهم، هؤلاء الدجاجلة الجهلة. هذا المعنى لم يصح من آية ولم يصح من حديث، ولكنه يحتمل ونقول يحتمل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، فطهرا يحتمل أنه قد كان قبل ذلك في المكان أوثان، فإبراهيم يؤمر من قبل الله تعالى كما يؤمر ابنه إسماعيل أن طهر هذا البيت وقد اندثرت فيه الكعبة وهدمت بعد أن انتقلت من مكان بيت الله وعبادته إلى هيكل الأوثان. ولكن الذي عليه جمهور مفسرين في هذه الآية أن طهر الأمر المستقبل، لأن بنيت الكعبة بين قوم مشركين، بين جرهم وقبائل العرب البائدة كما كان يسمون قبل، لأن بعد ذلك انقرضت تلك العشائر والقبائل من العرب، وأصبح العرب يقال عنهم بعد إسماعيل العرب المستعربة، أي استعربوا بعد إسماعيل الذي هو نفسه استعرب. أما إبراهيم ولم يكن يهوديا ونصرانيا أو نصرانيا كما قال الله تعالى. فيبقى معنى الآية: طهر بيتي، بنوه على اسمي، على توحيدي، على كلمة لا إله إلا الله، على العبادة لله وحده وتسبيحه وتنزيهه والطواف للكعبة إليه، الطواف بالكعبة إليه والركوع والسجود إليه واستقبال القبلة، ولكن العبادة لله. وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. من الطائفون ومن العاكفون؟ قال ابن عباس وقال سعيد بن جبير: الطائفون الذين يأتون من الخارج من الأمصار، والعاكفون المقيمون. فالذي يأتي من الخارج المفروض عليه بمجرد ما يأتي تحية المسجد له وبيت الله الحرام له والطواف، أما العاكف هو في عبادة مستمرة. ولذلك ماذا يقول ابن عباس في تفسير آخر أدق بالنسبة للمقيم في مكة؟ الطائف القائم، العاكف الجالس، الركع السجود المصلون. وسكان مكة لا يخلون في جميع أحوالهم بين أن يكونوا قائمين أو جالسين أو مصلين، فهم على كل أحوالهم ابن عباس يعتبرهم عابدين. فهم جالسون وعاكفون. والعكوف في مكة وفي بيت الله الحرام وبيت الله الحرام كل مكة يعتبر عبادة في نفسها. قائم مهما كان قيامه فهو عبادة، راكع ساجد، والركع السجود المديم، الركع السجود المكسر للركوع والمكسر للسجود، ومعنى ذلك الصلاة، إذ لا عبادة فيها ركوع والسجود إلا الصلاة. وقال غير ابن عباس، وقال في رواية الله: العاكفون الطائفون من جاءوا من الخارج، والعاكفون المقيمون، والركع السجود المصلون في الكعبة في بيت الله الحرام. وهنا نشأ عن هذا التفسير خلاف: ما هو الأفضل في الكعبة بيت الله الحرام، هل الطواف أو الصلاة؟ فقال عكرمة مولى ابن عباس، وقال عطاء بن أبي رباح عالم مكة، وقال مجاهد إمام المفسرين: الطواف لمن يأتي من الخارج أفضل، والصلاة للمقيم أفضل، لأن الصلاة لا تعدلها عبادة من العبادات. أما الذي يأتي من الخارج لا يمكن أن يطوف، ولا تعرف هذه العبادة له إلا إذا إلى هنا. والعبادات ينبغي للعبد الصالح الذي يريد أن يقوم بجميع العبادات على قدر استطاعته أن يقوم بها جميعها، هذه العبادة لا تتصور إلا لمن جاء هنا. فمن كان خارجها ولم يصل فلا تتصور منه طواف أبدا. فإن ذهب إلى أحد المقابر أو أحد المساجد وقال: خليني طوف بفلان أو فلان، هذا يكون مبتدعا زائدا في الدين ما ليس منه، متلاعبا. الطواف لا يكون إلا بالكعبة المشرفة وليس غير. وكل شيء في العبادات زيد على ما كان عليه السلف دون تأول ولا اجتهاد هو بدعة يعاقب صاحبها. كل بدعة ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم، وكل ضلالة في النار. وقال الجمهور: الحنفية، الشافعية، الحنابلة، بقية المذاهب الأخرى والمجتهدون الأخر، الصلاة على كل حال أفضل من الطواف. ولكن حجة مالك أقوى، حجة عكرمة أقوى، حجة مجاهد أقوى، حجة عطاء بن أبي رباح عالم مكة أقوى. لماذا؟ لأن الطواف كما قد أجمعوا هو عبادة لا تكون إلا هنا عند طواف البيت، الطواف بالبيت. فمن لم يأتي للبيت لا يتصور منه طواف، وطوافه بالبيت عبادة إذا هو أضاع فرصتها وهو إنما طارئ سوف لا يعود إليها إلا إذا أتيح له المجيء إلى هنا، ومتى سيتاح له ذلك؟ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. معنى ذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم يوم أمره ببناء الكعبة، وأمر إسماعيل يوم أمره ببناء الكعبة أن يهيئ البيت نظافة وطهارة وتطهيرا من الشرك والأوثان. لمن؟ العابد، طائف، العاكف، الراكع، الساجد. ومن هذه الآية أخذوا احترام المساجد وتطيبها وتعظيمها وإبعادها عن الأرجاس والأدناس وما لا يليق في بيوت الله. ومن الآية الأخرى: في بيوت أذن الله أن ترفع، أن تحترم وتعظم ويذكر فيها اسمه، لم تجعل بيوت الله إلا لذكر الله وحده. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، زيد بالغدو والآصال، زيد يسبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة وإيتاء الزكاة. فبيوت الله بنيت يوم بنيت وسميت بيوتا لله لذكر الله باللسان وبالقلب وبالصلاة وبالركوع وبالسجود وبالتفكير وبتلاوة القرآن وبمدارسة العلم قرآنا وسنة وما يوصل إليهما من آلات علوم بلاغة، علوم لغة، علوم نحو، علوم أصول، كل ما يوصل إلى فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحديث النبوي الشريف: إن المساجد بنيت لما بنيت له، أي من الاحترام والتعظيم والذكر والعبادة والصلاة. وعلى ذلك إذا رأينا في بيوت الله ما لا يليق يجب أن يعتبر ذلك منكرا يزال باليد للقادر المستطيع، وباللسان من لا يستطيع باليد، ولا أقل من القلب. والقلب معنى استنكار ذلك، على أن لماذا لا نستطيع باللسان؟ كل واحد منا يستطيع، فإذا عجز الإنسان من ناحية اللسان يبقى معناه أنه ضعيف، خائر، متردد في إعلان حق الله وكلمة الله. واحترام البيوت وتعظيم البيوت، بيوت الله قد خصصها علماؤنا بالكتب، فالحافظ ابن كثير له كتاب فيها، وغيره له كتب فيها، وقد كتب البعض أسماء أخر، ومن أشهرها بدع المساجد لأبي شامة، بدع المساجد لمن قبله محمد بن وضاح أحد أئمة الأندلس من أقران البخاري ومسلم، وآخر كتاب في هذا المعنى في مجلد لأحد من هو في رتبة مشايخنا وإن لم يكن كذلك من علماء الشام. وكل هذه الكتب معروفة، متداولة، مطبوعة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وما معنى الآية هنا والإتيان بها بعد ذكر المشركين والكفار من أهل الكتابين؟ معناه: يا أيها المشركون، بيت الله الحرام هذا لم تحافظوا عليه ولا على قدسيته ولا على تطهيره من الأرجاس والأدناس والشرك والوثنية. هذا البيت بناه إبراهيم لا للأوثان ولا للأصنام ولا للصد عنه ولا للإلحاد فيه. أتفعلون هذا ثم إذا جاء المؤمنون وعلى رأسهم محمد رسول الله وخاتم الأنبياء تصدونهم وتبعدونهم وتحاربونهم وتؤدون إلا أن يبقى المسجد على شركه، شرك على الشرك فيه والأوثان والأرجاس والأوساخ؟ ومعنى الآية: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أأنتم الذين تزعمون أنكم على دين حق؟ وتزعمون أنكم تحترمون وتعتقدون وتؤمنون برسالة إبراهيم وبرسالة إسماعيل، وأنتم تعلمون أن الحج هو الذي شرع وعليه أنزل، وأن إسماعيل عليه أنزل أيضا وهو أبوه الذي لذان بنيا الكعبة، ومع ذلك لا تدخلون يا أهل الكتاب في عباداتكم الحج؟ أهذا دين؟ ألا تستحون؟ ومع ذلك تحاربون محمدا صلى الله عليه وسلم، وتابون إلا أن تفتنوا المسلمين عن دينهم وعن كتابهم وعن صديقهم لنبيهم. هذا وقد ثبت عن رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن موسى حج هذا البيت، وأن أنبياء الله قد حجوه منذ آدم، وأن عيسى نبي النصارى عندما سينزل في آخر الزمان من السماء سيحج إليه، سيحج إليه على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وسيحج ويعتمر إليه على دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أنتم تأبون إلا ألا تحترموا إبراهيم في شريعته وإسماعيل في شريعته، وعندما قام محمد الذي هو أولى به والمؤمنون بإبراهيم أبيتم إلا العناد وأبيتم إلا الكفر وأبيتم إلا الشقاق. إذن إما أن تؤمنوا وإما أن تتركوا محمدا وأصحابه وما فرغوا أنفسهم له. هذه الآيات كانت لتقريع هؤلاء الكفرة، لهؤلاء المشركين وأصحاب هذه الأديان التي نسخت وحرفت قبل أن تنسخ، وهي بعد ذلك خطاب للمسلمين عموما. وكما نقول باستمرار عند كل مناسبة تأتي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيقال لكل جيل من الأجيال: أيها المسلمون، طهروا بيوت الله من الأوثان، من الشرك، من الزور، من الكلام الباطل، مما لا يليق، لتكونوا حقا وصدقا مؤمنين مسلمين على دين محمد ودين إبراهيم عليهما جميعا صلاة الله وسلامه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أكرم هذا البيت وأبعد عنه الشرك وأبعد عنه الكفار، وأنقذه مما ابتلي به المسلمون اليوم في أخطار الأرض. اللهم زده عزة وزده كرامة، وأن حكام هذا البلد على الحفاظ عليه مسلما مطهرا يصلي فيه المسلمون صلواتهم ويحجون إليه حجهم، وأكرمه إلى يوم القيامة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، واجعله كما كان أيام إبراهيم مثابة للناس دوما واستمرارا، وأمنا للناس دوما واستمرارا، مطهرا دوما واستمرارا، دار توحيد دوما واستمرارا. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. واذكر يا محمد ما امتن الله به عليك وعلى أمتك إذ أورثك البيت الحرام، أول بيت بني للناس في هذه الأرض. واذكر يا محمد ما أنعم الله به عليك وعلى أمتك إذ أورثك البنية التي بناها أبوك إبراهيم، الذي ما أنت إلا دعوة مستجابة من دعواتك. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واذكر نعمة ربك إذ جعل هذا البيت الحرام الذي دعا إبراهيم جدك بانيه ورافع قواعده، دعا ربك أن يجعله بلدا آمنا، وقد استجاب الله لذلك لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقد أخبر الله تعالى قريشا عندما أرسل فيهم ومنهم للناس كافة محمدا بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشبعهم من جوع وآمنهم من خوف، وهم آمنون بأمان الله لا يرعبهم أحد ولا يتسلط على أرضهم أحد. الله قد أكرمهم ورزقهم من أنواع الثمرات التي تجبى من كل الأرض. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ومن الأمان كون الله تعالى حرمه يوم خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر، وأكد تحريما يوم بناه إبراهيم وجدد قواعد عليه الصلاة والسلام، وحرمه وزاده تحريما يوم بعث سليله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا لكل الناس في مختلف أقطارهم وقاراتهم إلى يوم البعث والنشور. دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، دخل على غاية ما يكون من الأدب لله والخضوع له وتفويض كل أمر له سبحانه. دخل على ناقته تمشي به مشي النوق وهي ترفع وتضع على غير خيلاء الخيل وأنواعها. دخل متأطئا للرأس ولحيته عند رأس السرج من الناقة وهو يقول شاكرا لله أنعما، الحمد لله الذي أنجز وعدا وصدق عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحدا. ثم جاء صلى الله عليه وسلم لباب الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة هذه يوم خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا يزال عضاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فقال عمه العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فهو لبيوتنا وقبورنا، والإذخر نبت وحشيش يجعل في أسقف البيوت بين الأخشاب لكي لا تتساقط منه الأتربة، ويجعل بين حجارة المقابر لكي لا تتساقط الأتربة على الميت. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم القتال فيها وما أحله لأحد قبل ولا يحله لأحد بعد، وإنما هي ساعة من نهار أحلها لي ثم حرمها إلى يوم القيامة، فلا يحل فيها حمل السلاح. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة وجعلها حرما وأوحى إلى إبراهيم أن ينصب الآثار والأنصاب لحدود حرمها، وأرسل له جبريل حيث حد حرمها بالأنصاب التي وضعها. وعند فتحه مكة جدد صلى الله عليه وسلم تلك الأنصاب بعد أن بليت واندثرت، وهي التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، فهي حرام، ومن انتهك حرمتها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، أي لا يصرف عن عذاب الله ولا تقبل منه فدية تعدل عذابا، وعليه لعنات الله تطرى وهي الطرد من رحمة الله على لسان الملائكة والنبيين ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أجمعين. ثم أكد الحرمة صلى الله عليه وسلم يوم اضطر لهجرة بلدته ومسقط رأسه ومنزل الوحي عليه مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فاجتوى أهلها ممن هاجر معاه وممن ناصره من أهلها، فاجتووا جوها وكانت فيها طواعين وأوبئة. فمرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكان كما روت بنته عائشة يقول وهو في الحمى وكأنه كان يخاف الموت منها: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. ومرض بلال بن رباح مؤذن رسول الله وعتيق أبي بكر صلى الله على نبينا ورضي الله عن أبي بكر، فكان وهو يتحرق بالحمى يهذي وينشد متشوقا لمكة ومتحرقا عليها وعلى رؤية أعلامها وآثارها، فكان ينشد ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بمكة حولي إذخر وجليل، الإذخر نبت والجليل نبت، اختصت أو اشتهرت مكة بالكثرة منه فيها، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل، وهي أمكنا وجبال ونواح فيه ومجنه أو مجنه كانت سوقا لأهل مكة في الجاهلية، وطفيل وشامة جبيلان في ضواحي مكة. فبلغ ذلك صلى الله عليه وسلم ورأى منه ما رأى، فقال: اللهم أحبب لنا المدينة حبنا لمكة أو أشد، اللهم بارك في صاعها وفي مدها وفي ثمارها، واصرف حماها إلى الجحفة. وكانت الجحفة دارا وحيا وضاحية من ضواحي اليهود، فصرف الله ذلك عن المدينة. وإلى يوم الناس هذا بعد 14 قرنا من التاريخ الإسلامي، والمدينة محفوظة ببركة الدعوة النبوية من الوباء والحمى والأمراض العامة. وكون مكة محرمة والمدينة محرمة هي أحاديث الواردة فيها متواترة عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة الدوسي وعن أنس بن مالك وعن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وعن عبد الله بن الحمراء العدوي وعن صفية بنت شيبة وعن أم المؤمنين عائشة في جماهير من الصحابة. ويوم دخل صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا قال عليه الصلاة والسلام: إن اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، ودعا إبراهيم لمكة بالبركة وأنا أدعوه للمدينة بالبركة بركتين: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم وثمارهم اللهم من أرادهم بسوء فأذبه في النار كما يذوب